وجاء في قول الله عز وجل وخسف القمر، وخسف القمر، والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر على المعنى العام على غير العادة، على غير العادة. فإن العادة جرت بأن الشمس تشرق وتغرب، وكذلك جرت العادة بأن القمر يظهر ويحصل له الإبدار في منتصف الشهر ثم يبدأ في الأفول شيئا فشيئا. أما مسألة الخسوف والكسوف فهو ذهاب ضوء أحد النيرين على غير ما جرت العادة به. ولذلك بالنسبة للخسوف والكسوف يقول العلماء الكاف للشمس والخاء للقمر، يعني يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وهذا يتفق مع ما جاء في القرآن والسنة. أما القرآن فجاء التعبير عن القمر بالخسوف، وأما السنة فجاء التعبير عن الشمس بالكسوف، بالكسوف كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك النظر إلى الكسوف والخسوف بيكون بنظرين، نظر قدري كوني ونظر شرعي. أما النظر الكوني فهي آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النظر الشرعي فهو الصلاة مع بعض العبادات التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فصلوا، صلوا وكبروا وتصدقوا، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والقمر إذا خسف فإن خسوف القمر هو ذهاب ضوئه، خسوف القمر ذهاب ضوئه، فالقمر كوكب مظلم، القمر كوكب مظلم يستمد نوره من الشمس. ولذلك إذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر حصل الخسوف، حصل الخسوف. وأما الكسوف فهو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض، حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. والثابت أن الكسوف حصل مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حين وفاة إبراهيم، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي بعد حجة الوداع، توفي بعد حجة توفي في السنة العاشرة، توفي في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع. وقد ذهب بعض المعاصرين كما حكى الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى أن بعض المعاصرين حسب المدة الزمنية التي كسف فيها أو كسفت فيها الشمس، فذكر أنها كانت في يوم 28 شوال من السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن الكسوف حصل مرة واحدة، ولأجل هذا يذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى لكسوف الشمس ولا يصلى لخسوف القمر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لكسوف الشمس ولم يصلي لخسوف القمر، وهذا يرده الحديث الذي بين أيدينا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذا يرجع إلى الكسوف وإلى الخسوف. بالنسبة لصلاة الكسوف محل خلاف بين أهل العلم من حيث الحكم الشرعي، فمن العلماء من ذهب إلى أنها على الأعيان، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا إذا رأيتم ذلك فصلوا. قالوا والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر جميع الصحابة بصلاة الكسوف، وهذا الأمر منصرف إلى الكفاية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة، من أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، قالوا في أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بها على سبيل التأكيد، ودليلهم في ذلك الحديث الذي دائما يذكره العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. قالوا ولم يذكر في هذا الكسوف، ما ذكر في هذا الكسوف، والكسوف قد يدرك بالحساب كما قرر ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، لأن الله تعالى خلق هذه الآيات وخلق الشمس والقمر وجعل لهما حسابا، ولذلك قد يدرك هذا بالحساب والمعنى بأن صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس، وصلاة الخسوف سببها خسوف القمر. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، وإبراهيم هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، من سريته ماريا القبطية، ماريا القبطية التي أهداها المقوقس ملك الإسكندرية للنبي عليه الصلاة والسلام، فتسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام فولدت له إبراهيم، وعاش إبراهيم 16 شهرا أو تزيد، والرواية على أنه عاش حتى ركب الخيل لا تصح، وإنما عاش حتى بلغ هذا السن وبعض العلماء يعد إبراهيم من الصحابة، يقولون إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. من أهل العلم من يرى بأنه لا يسمى الطفل الصغير صحابي الذي لم يكلف بعد، ولهم في هذا كلام مبسوط في كتب مصطلح الحديث. فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وهذه كانت عقيدة موجودة في العرب، وهو إذا انكسفت الشمس قالوا ولد اليوم عظيم أو مات عظيم، هكذا يقولون، يقولون إذا انكسفت الشمس قالوا ولد اليوم عظيم أو مات عظيم. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة، أبطلها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. إذن أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد على أن الشمس والقمر إنما كسوفهما بسبب موت عظيم أو ولادة عظيم، فبين عليه الصلاة والسلام بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ولذلك هذا الكسوف وهذا الخسوف آية عظيمة من آيات الله. جاء في لفظ آخر يخوف الله بهما عباده، وهذا أمر مهم جدا أن يستصحبه الإنسان، ولذلك للأسف الشديد كما نبهنا أكثر في أكثر من مجلس على أن مسألة الكسوف والخسوف خف ميزانها عند بعض الناس، خف ميزانها، خف الاهتمام بها، ولذلك للأسف أغلب الناس الآن ينشغلون بتصوير الكسوف والخسوف عن الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما كسفت الشمس خرج فزعا يجر رداء حتى سقط فأتبع رداءه، يعني لحقوه الناس بردائه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان من آيات الله، وأمر بالصلاة وبالدعاء، أمر بالصلاة وبالدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أيضا دليل على عدم مؤاخذة الرجل الصالح إذا قال أمرا لم يتقرر لديه، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم علم بأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، وإنما كان عندهما يعني مترسخ هذا عندهما، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر شيئا من الأحكام لمن قال هذا الكلام، وإنما كشف عن الحقيقة وبين الصدق وذكر السبب، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما يعني الكسوف والخسوف فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. الأمر الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما، إشارة إلى أن الكسوف والخسوف بالنسبة للصلاة والدعاء لا يبدأ إلا بعد بداية الكسوف والخسوف. أما إذا قيل غدا سيكون الكسوف الساعة الثالثة، أنه لا يشرع الصلاة قبلها ولا الدعاء قبلها، وإنما عند بداية الكسوف. فإذا بدأ الكسوف وبدأ الخسوف يبدأ الناس بالدعاء وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات المشروعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حتى تنكشف، يعني الآية سواء في الكسوف أو الخسوف حتى تنكشف، ولذلك يستمر الإمام بالصلاة حتى ينجلي الكسوف أو الخسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى فأطال كما سيأتي، وقد ورد أن بعض الصحابة سقط من طول قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف لا يشترط لها إذن الإمام يعني الأعظم، لا يشترط لها إذن الإمام الأعظم، بخلاف بقية الصلوات التي لها اجتماع كما نبهنا مثل الجمعة وغيره. لذلك ما يشترط إذن الإمام الأعظم لأنها آية تنجلي، ولذلك يصلي الناس فرادى ويصلون جماعات، يصلي الناس فرادى ويصلون جماعات. والأفضل أن يصلى في المسجد الجامع، هذا الأفضل، بحيث يجتمع الناس في المسجد الجامع، أو في إذا كانت المدينة كبيرة فيحدد بعض الجوامع وليس كل المساجد حتى يكثر الجمع، حتى يكثر الجمع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، دعا الناس أن يصلوا معه، ولذلك ما صلى الناس كلهم في مسجده. وهذا يدلنا على أفضلية تكثير الاجتماع في مثل هذه الصلوات. قال فادعوا الله وصلوا، فادعوا الله وصلوا يعني الدعاء بأن يرفع الله عز وجل العذاب عن الأمة، لأنه جاء في الحديث يخوف الله بهما عباده. وبالنسبة للكسوف والخسوف لا بد للمسلم أن يأخذ العبرة والعظة، وأن هذه الكواكب الشمس والقمر وغيرهما من النجوم هي خلق ضعيف مقهور مدبر مصنوع، فالمسلم مطالب بأن يتعظ وأن يعلم بأن ليس هناك أعظم من الله، فالله أكبر من كل كبير. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما كان قومهم من الصابئة الذين يعبدون الهياكل أراد أن يفحمهم وأن يحاجهم في ماذا؟ في هذه الكواكب. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، هو يناظرهم، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني أكبر الكواكب الشمس هذه، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ولذلك هذه المخلوقات ضعيفة، وأكبر دليل على ضعفها هذا الأفول، وأكبر دليل على ضعفها هذا الكسوف والخسوف. ولذلك مهم جدا أن الناس يأخذون العبرة والعظة، وأن لا تمر هذه الآيات هكذا كما يفعل الناس الآن يصورون ويضحكون ويتمايلون، لا، يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع المؤيد من الله بجبريل والمؤيد من الله عز وجل خاف وفزع صلى الله عليه وآله وسلم. قوله حتى تنكشف معنى حتى يزول، ولذلك إذا صلى الإمام ثم سلم ولم تنكشف فلا يعيد، لم تنكشف يعني الآية لا الكسوف ولا الخسوف، فإنه لا يعيد الصلاة. ولو صلى وانكسفت الشمس، عفوا، لو صلى وانجلى الكسوف أو الخسوف ولم يعلم فلا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. يبقى السؤال إذا صلى مثلا صلاة الخسوف مثلا خسوف القمر ودخل عليه وقت صلاة الفجر فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أولا لا بد من النظر إلى هذه المسألة من نواحي. الناحية الأولى إذا كانت الصلاة إذا كان الخسوف خسوف القمر قبل الفجر بوقت فإنه يصلي ولو دخل عليه وقت الفجر بحيث أنه يعلم بأنه سيسلم قبل خروج وقت الفجر. الأمر الثاني إذا اعتقد بأن الخسوف لا ينجلي إلا بعد طلوع الوقت وهذا طبعا محل يعني نظر فإنه يقطع الصلاة فيقدم الأوجب. أيهما أوجب؟ صلاة الصبح. إذا تعارضت صلاة جنازة مع صلاة الكسوف فأيهما يقدم؟ الجنازة لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة أمر بالإسراع بالجنازة ومن جملة الإسراع بها تعجل الصلاة عليها تعجل الصلاة عليه. والثاني أن وقت صلاة الجنازة يسير يسير وقت صلاة الجنازة دقائق معدودة بخلاف الكسوف والخسوف فإن الوقت يطول الوقت يطول ولذلك الجنازة لا تدرك يعني إذا تساهل إذا ترك الصلاة عليه بخلاف الكسوف فإنه يدرك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. قال وفي رواية للبخاري حتى تنجلي يعني الآية وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. نعم نعم قال فصلوا وادعوا فصلوا وادعوا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ودعا دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام وهذا مسألة هل لصلاة الكسوف خطبة أم لا خلاف بين الفقهاء والصحيح بأنه ليس لصلاة الكسوف خطبة وإنما موعظة يعظ فيها الإمام الناس سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة وبالصلاة والدعاء نعم عفوا بالصلاة والدعاء. فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم صلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وهذا يدلنا على عظم الدعاء وفضله وأنه من المهم جدا للمسلم أن يكثر من الدعاء. فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك شأن الدعاء عظيم فالله عز وجل يرفع بسبب الدعاء يرفع البلاء ويكشف الغمة وخاصة إذا جاءت مثل هذه الآيات فالأصل في الناس أن يهرعوا إلى الدعاء وإلى الصلاة سواء هذه الآية أو غيرها من الآيات كما سيأتي بالنسبة لصلاة الزلزلة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته جهر في صلاة الكسوف بقراءته. في ضابط مهم جدا في هذه المسألة وهي أن كل صلاة نهارية غير الظهر والعصر تسن فيها الجماعة فالسنة الجهر بذلك السنة الجهر بالقراءة. كل صلاة غير الظهر والعصر تشرع لها الجماعة فإن السنة الجهر بالقراءة الجهر بالقراءة وهذا يشمل ماذا؟ صلاة العيدين الجمعة الاستسقاء الكسوف لأن الأصل في الصلوات النهارية الإسرار لكن لما شرعت لها الجماعة سنة ماذا؟ الجهر. ولذلك هذه مسألة خلافية الحنابلة كما قررنا في درس الزاد وغيره يذهبون إلى مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وفي صلاة الكسوف. أما الجمهور فيذهبون إلى الإسرار، جمهور الفقهاء يذهبون إلى الإسرار، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس وبحديث سمرة بن جندب. أنا ابن عباس قال قدر قراءة سورة البقرة، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدر، فقرأ قدر قراءة سورة البقرة، فقالوا بأن ابن عباس قدر القراءة ولم يشر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة. وكذلك حديث سمرة بن جندب ذكر بأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وهذا الحديث ضعيف عند البيهقي وغيره، ضعيف لا يصح، ضعفه العلماء. وعلى فرض صحته مع قول ابن عباس فإن هذا له محامل، ومن هذه المحامل أنه لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الزحام ولبعده عن الصفوف الأولى، هذا هو المحمل. وحديث عائشة أصرح حديث في هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، جهر في صلاة الكسوف. إذن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية ما يتعلق بالقراءة أو بهيئة صلاة الكسوف. طبعا حديث عائشة قال فصلى 4 ركعات في ركعتين. الركعات هنا المقصود فيها الركوع، لأن الركوع يطلق عليه ركعة، الركوع يطلق عليه ركعة. قالت فصلى 4 ركعات، يعني 4 ركوعات، 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له يعني لمسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة يجوز فيها الوجهان، الرفع والنصب، أما الرفع فيكون مبتدأ وخبر، وأما النصب فعلى الإغراء، الصلاة على الإغراء، صلاة جامعة. طيب بالنسبة لصفة صلاة الكسوف، أنا سأذكر لكم الصفة الراجحة ثم بعد ذلك ندخل في خلاف العلماء. صلاة الكسوف أولا من حيث عدد الركعات بإجماع أهل العلم ركعتان، لم يختلف في هذا، لم يخالف في هذا أحد، صلاة الكسوف ركعتان. ومن حيث السجود سجدتان في كل ركعة، وهذا محل إجماع، واضح هذه؟ يعني 4 سجدات. وأما الركعات فركعتين، ركعتين مثل صلاة الفجر، مثل صلاة السنة. الخلاف في ماذا؟ في الركوع، الخلاف في الركوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بالصورة التالية: كبر عليه الصلاة والسلام، وأتى بدعاء الاستفتاح، ثم قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة قدر سورة البقرة، قدر سورة البقرة كما قال ابن عباس، ثم ركع ركوعا طويلا. وهذا الركوع ليس بقدر القيام، وإنما بالنسبة للقيام، مثل ما يعني الركوع في الصلوات العادية، فإذا قام الإمام في الركعة 5 دقائق مثلا يكون الركوع 2.5 دقائق مثلا أو 2 دقائق، وكذلك السجود. وهذه مسألة بحثها ابن القيم في الزاد، بحث طيب تراجع. ثم رفع، قال سمع الله لمن حمده، فماذا فعل؟ قرأ الفاتحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان لم يصرح، الروايات ما صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، وإنما صرحت بأنه قرأ، يعني قرأ أي أطال القراءة عليه الصلاة والسلام دون القيام الأول، لكن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ الفاتحة، فيكون قد قرأ الفاتحة ثم قرأ دون قام قياما طويلا دون القيام الأول، دون القيام الأول. يعني إذا كان قد قرأ البقرة فإنه يقرأ ما يقرب من سورة البقرة مثلا، وليس بمقدار سورة البقرة. ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا، هذا الركوع دون الركوع الذي في الركعة الأولى، دون الركوع الذي في الركعة الأولى، يعني أقل منه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد السجدتين صلى الله عليه وسلم، وأيضا السجود على قدر الركوع. ثم قام وصنع بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، ثم سلم صلى الله عليه وسلم بعدما تشهد. هذه صفة صلاة الكسوف على الراجح من أقوال أهل العلم، واضح؟ هذه الصفة الراجحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف في مسألة الركوع، فقد ورد عند مسلم وعند غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات، يعني لما قام ثم ركع، قام مرة ثانية ثم ركع ثم قام ثم ركع، وثبت بأنه ركع أربع ركوعات، وثبت بأنه ركع خمس ركوعات، وثبت بأنه ركع ست ركوعات. وهذه الروايات عند مسلم وعند غير مسلم، والعلماء أمام هذه الروايات على مذهبين: المذهب الأول الترجيح، والمذهب الثاني الجمع. المذهب الثاني الجمع، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى الجمع بين هذه الروايات، وأنها على التنويع، أنه يصلي على التنويع ما شاء. فقالوا ممكن يعني يركع ركوعين أو يركع ثلاث أو أربع. طبعا هناك مذهب يرى بأنها تصلى مثل السنة العادية من دون هذه، من دون تكرار الركوع، فقالوا بأنه ينوع، يصلي مرة تارة هكذا وتارة هكذا. هذا مذهب معروف عند أهل العلم، وقالوا بأن هذه الروايات ما دام أنها صحت فإنها الطريقة أن يعمل بها كلها، ولذلك قد يحتاجها الإمام حينما يطول الكسوف أو يطول الخسوف، فبدل أن يبقي الناس في قيام ويقعون في مشقة وحرج يأتي بهذه، يقولون هكذا. والمذهب الثاني وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من العلماء، قالوا بأن الراجح هي رواية الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها، لأن القاعدة الشرعية أن رواية البخاري ومسلم مقدمة على رواية مسلم إذا كان فيها شذوذ، مثلا إذا حصل فيها شذوذ، يعني من حيث شذوذ في المتن أو شذوذ في الإسناد، لكن عموما قالوا بالترجيح، فترجح رواية الصحيحين، رواية البخاري ومسلم على رواية مسلم. ولذلك رواية البخاري ومسلم على أنه صلى بهذه الصورة وبهذه الكيفية، صلى بهذه الصورة وبهذه الكيفية. قالوا ما يؤكد ذلك أن صلاة الكسوف لم تحصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، هذا هو الثابت، حصلت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر حكموا على بقية الروايات بالشذوذ، قالوا روايات شاذة حتى وإن كانت في صحيح مسلم. أما الذين ذهبوا إلى الجمع فقالوا لا، ليست بشاذة وإنما هي للتنويع، فقد يكون أخذوها من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذي يظهر الترجيح أن رواية عائشة هي المقدمة، خاصة وأنها صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي نقلت فزعه وخروجه من بيته صلى الله عليه وسلم، فهي أقرب في ذكر صفة صلاة الكسوف. قال وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة السامعة. إذن من السنة أن ينادى لصلاة الكسوف. ذكرت لكم في المجلس السابق العلة في هذا، ما هي؟ يا أيها الطلبة، قلت لكم ما هي العلة؟ أبو عبد الله أحسنت، قال لأنها تأتيكم بغتة، فيها فجأة، بخلاف صلاة الاستسقاء فإن النبي يواعد الناس، كان يواعد الناس، يواعد الناس. ذكرت لكم ضابط في المناداة في الصلوات في المجلس السابق، من يذكر لي إياه؟ أبو عبد الله. الصلوات الخمس والجمعة ينادى له، وبقية الصلوات التي يشرع لها الجماعة ها؟ لا ينادى لها إلا صلاة الكسوف. فالصلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح والقيام، هذه كلها ما ينادى لها. هذا الضابط مهم جدا تعتصمون به في ضبط هذه المسألة. قال ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على ما ذكرنا من الوجهين اللغويين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال انخسفت الشمس، قلنا لكم بأن الكسوف والخسوف لفظتان يعني فيهما كلام لأهل العلم، فمنهم من يطلق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر، ومنهم من يفرق. ولذلك حديث ابن عباس هذا فيه إيش؟ ذكر الخسوف للشمس، ذكر الخسوف للشمس، مع أن الآية القرآنية انخسف القمر، قالوا انخسف القمر. انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه واللفظ للبخاري. وحديث ابن عباس هذا يؤيد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل الذي ذكرناه، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. ولو أن الإمام صلى وراعى أحوال المصلين مثلا في التخفيف، ما حكم ذلك؟ من أهل العلم من يذهب إلى أنه لو صلى صلاة خفيفة يراعي فيها أحوال المصلين أجزأه ذلك ولو لم تنجلي الآية، ولو لم تنجلي الآية. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا على خلاف السنة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بالتخفيف في الصلاة أطال حتى انجلت الآية، ولذلك سقط بعض الصحابة مغشيا عليه من طول القيام، ولذلك يقولون السنة هو التطويل. الأمر الثاني أن هذه الصلاة ليست من الصلوات التي تتكرر عادة، ولذلك قد تأتي في العمر مرة، أو تأتي ما كل 5 سنوات مرة، أو كل سنة مرة، ولذلك لا يشرع فيها التخفيف، يعني السنة الإطالة حتى ولو وقع الناس في مشقة، لأن أولا هي ليست على فروض الأعيان كما هي الصلوات الخمس والجمعة مثلا، وأيضا سببها آية من آيات الله عز وجل يخوف الله عز وجل بها العباد، ولذلك من السنة الإطالة حتى لو وقع الناس في حرج وفي مشقة. هذا قول لأهل العلم. لكن لو حصل أن إماما خفف لا شيء عليه في ذلك، لكنه خالف السنة. قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسبت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. قلنا لكم الركعات هنا مفرد ها ركوع وليس ركعة، مفرد ركوع وليس ركعة، يعني صلى 8 ركعات يعني 8 ركوعات، صلى 8 ركعات في 4 سجدات، في 4 سجدات. وهذا يدلنا على الحالة الثانية، وهي أنه صلى 4 ركعات في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة. وقلنا لكم بأن هذا مما شذذه أهل العلم، واكتفوا بحديث عائشة وابن عباس الذي في الصحيحين أو في البخاري. أما رواية مسلم فيذكرون بأنها شاذة، وعن علي مثل ذلك، وله عن جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ذكرت لكم أظن فيما سبق إلى 6 إلى ثمان ركعات. هذه وردت، كل هذه وردت. صلى عفوا بركوعين في كل ركعة، يعني 4 وست أيضا وثمان وثمان. أنا ذكرت سبعة ها؟ لا غلط أربعة وست وثمان. ولأبي داود عن أبي بن كعب قال صلى فركع خمس ركوعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وهذا حديث منكر من جهة الإسناد ولا يتصور خمس ركعات. لكن قد يقال بأنه ركع في الأولى ثلاث ركوعات وفي الثانية ركوعين. وعن عبد الله بن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه يعني عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي وذكره الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. حديث ابن عباس ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه هذا حديث ضعيف لا يصح لا يصح. ولذلك جاء من طريق عكرمة عن ابن عباس وجاء من طريق ضعيف لا يصح. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى سحابا دخل وخرج يعني يرى ذلك في وجهه. فقالت له عائشة في ذلك قال وما يدريني أنه عذاب. وكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما عذبت به الأمم من الأمطار والرياح وغير ذلك أو من الريح. ولذلك هذا ثابت. لكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير إذا رأى سحابا عظيما مثلا أو كذا كان يدخل ويخرج يعني من شدة خوفي عليه الصلاة والسلام خشية أن يكون عذابا خشية أن يكون عذابا. ابن عباس صلى في زلزلة. الزلزلة هي ارتجاف الأرض ارتجاف الأرض. وسبب ذلك انزلاقات أرضية في القشرة الأرضية تحدث مثل هذا الاضطراب الذي يشير إلى عظمة الله عز وجل وإلى ضعف هذه المخلوقات. وأن هذه الزلزلة هي في واقع الأمر تنبه إلى أمر عظيم وهي مسألة قيام الساعة. ولذلك ربنا جل وعلا إذا جاء أمر الساعة وأذن بها تدمر هذا الكون تدمر هذا الكون. ولذلك يقول جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. النجوم تنكدر والجبال تنسف وتدمر وكذلك الأرض. ولذلك ربنا جل وعلا يري عباده بعض هذه الآيات. والزلزل هذه ما يسمى الآن بالزلازل هذه الزلازل قد تدمر دول أو تبتلع مدن. وأنتم تشاهدون الآن يعني صوتا وصورة وينقل يعني أحيانا يأتي الزلزال فيبتلع مدن عن وجه الأرض ويجعلها في باطن الأرض. وأيضا قد تكون بعض الرجفات دون الزلازل تطيح بنايات وتقتل خلق. ولذلك هذا آية من آيات الله عز وجل. فابن عباس حصلت زلزلة في البصرة فصلى رضي الله عنه مثل صلاة الكسوف. صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات يعني في ست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات يعني السجدتين في كل ركعة. وهذه مسألة حقيقة للعلماء فيها كلام هل يصلى للزلزلة أو للآيات. شيخ الإسلام رحمة الله عليه جمع من أهل العلم يذهبون إلى مشروعية الصلاة لكل آية من آيات الله. مثل ماذا؟ مثل الزلازل مثل الفيضانات مثل الرياح الشديدة مثل الصواعق أحيانا تنزل صواعق عظيمة قالوا يصلى له. الحنابلة يرون مشروعية صلاة الزلزلة بس هذه الرواية عن الإمام أحمد ويستدلون بفعل ابن عباس. وتعرفون قاعدة الإمام أحمد الاهتمام بآثار الصحابة رضي الله عنه.

وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. باب الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء، يعني الصلاة التي سببها طلب السقيا من الله عز وجل، هذا هو المعنى. باب صلاة الاستسقاء يعني سببها طلب السقيا من الله. والاستسقاء لا يشترط أن يكون بصلاة، لا يشترط للاستسقاء أن يكون له صلاة، ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على أحوال. الحال الأولى استسقى وهو جالس في المسجد صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية استسقى وهو واقف عند حجر الزيت قريبا من الزورة واقفا صلى الله عليه وسلم. والحال الثالثة استسقى وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة استسقى صلى الله عليه وسلم. والحال الرابعة استسقى بصلاة، وهو المقصود هنا من هذا الباب، استسقى بصلاة، خرج فصلى بالناس كصلاة العيد واستسقى ربه جل وعلا. والاستسقاء طلب السقيا، والسين هنا طلبية، السين هنا طلبية يعني طلب المطر من الله سبحانه وتعالى. السقيا طلب المطر من الله أو طلب الغيث من الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الاستسقاء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يستسقون، قال الله جل وعلا عن موسى وإذ استسقى موسى، وأيضا سليمان كما في الحديث خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها تقول اللهم. و النبي عليه الصلاة والسلام استسقاؤه من أكمل الاستسقاء، ولذلك لا يشترط في الاستسقاء أن يكون بصلاة، والاستسقاء يشرع له صلاة الجماعة، يشرع له صلاة الاجتماع، يعني الاجتماع لصلاة الاستسقاء. ولذلك الاستسقاء مشروع، وقد ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي. والاستسقاء يكون بطلب الغيث من الله، لأن القحط والجذب هو عذاب ونقمة، نسأل الله العافية والسلام، وهذا مركوز في فطر الناس على أن القحط والجذب والمحل هذا كله عذاب، فالناس يخرجون يطلبون الغيث من الله عز وجل. والبخاري رحمة الله عليه عقد بابا في صحيحه قال باب انتقام الرب جل وعلا من خلقه إذا انتهكت حرماته، باب انتقام الرب جل وعلا من خلقه إذا انتهكت حرماته. قد جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، وهو مروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. وابن كثير رحمة الله عليه ذكر هذا وغيره عند تفسير قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذكر آثار من جملة اللاعنين البهائم والطيور، حتى ذكر الحبارة، بعض السلف قال إن الحبارة لتلعن عصاة بني آدم تقول بسببك منعنا القطرة من السماء، منعنا القطرة من السماء. ولذلك الناس يخرجون فيستسقون يسألون الله عز وجل أن يغيثهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في الحضر وفي السفر. أما في السفر فحينما أصاب الناس جهد ولم يكن معهم ماء قال المنافقون لو كان نبيا لاستسقى ربه، يقولون لو كان نبي لاستسقى. قال أو قد قالوها؟ فقام فاستسقى فمطروا. هنا بالنسبة لصلاة الاستسقاء مشروعة من حيث الأصل، والجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، منهم من يقول سنة مؤكدة ومنهم من يقول بأنها سنة. حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسة والصحاحة والترمذي وأبو عوانة وابن حبان. ابن عباس ذكر خروج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء، قال خرج متبذلا، خرج متبذلا، والتبذل يكون في اللباس، التبذل يكون في اللباس. فإن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيدين، فالخروج إلى صلاة العيدين يكون بأجمل الثياب وبأحسنها. لماذا؟ لأنه يوم فرح وسرور وعيد. أما صلاة الاستسقاء فالخروج يكون إليها بثياب البذلة، الثياب العادية. لماذا؟ لأنه طلب وافتقار ومسكنة وإظهار العجز والتذلل بين يدي الله، فلا يناسب أن يخرج المصلون يخرجون بماذا؟ بثياب جميلة، ما يناسب الحال، يخرجون بمثل هذه الثياب الجميلة. قال متخشعا، تخشعا من الخشوع، والخشوع يكون في القلب وفي البدن، يكون في القلب وفي البدن، وخشوع البدن أثر من آثار خشوع القلب، أثر من آثار خشوع القلب. والخشوع في البدن يكون ب يعني تنكيس الرأس مثلا، والمشي مثلا بتواضع، وعدم الضحك والسخرية والاستهزاء مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا هو صورة المتخشع. فالمقام مقام تذلل وانطراح وتعرض لنفحات الله عز وجل، ولذلك خرج متخشعا. تخشعا، تخشع معلوم هو السكون والاطمئنان. قال مترسلا، مترسلا يعني في مشيه، متضرعا تضرع إلى الله عز وجل. وهذا لا يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على هذه الصورة قبل خروجه إلى صلاة الاستسقاء، أبدا هذا ما يعني، لكن حكيت حال النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه حتى لا يفهم بأن الناس يخرجون على أي حالة ولا على أي صورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، تواضعا صلى الله عليه وسلم، كان حييا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي مشية الهوينة، ينصب انصبابا، ولم يكن يمشي مشية المتكبرين ولا مشية المرضى المتماوتين، وهذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. لكن في هذه الحالة بخلاف مثلا خروجه إلى صلاة العيد، لبس الجديد من الثياب، لبس الجبة وأظهر الفرح والتكبير ومضى في طريق وعاد من طريق، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. مضى معنا شرح صفة صلاة العيدين، يعني صلى صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد. كيف صلاة العيد؟ صلى ركعتين، كبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام بست تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد التكبيرة الانتقالية كبر خمس تكبيرات صلى الله عليه وسلم. قال لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه، يشير ابن عباس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب مثل خطبة الجمعة هذه التي يخطبها الناس، وإنما خطب خطبة واحدة. وبعض العلماء ذهب إلى فهم آخر لقول ابن عباس ولم يخطب خطبتكم هذه التي تغيرت وانحرفت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خطب خطبة أكثر فيها من الدعاء والاستغفار، أكثر فيها من الدعاء والاستغفار. وهذا أحد التوجيهات لهذا لكلام ابن عباس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. قحوط المطر، أولا هنا هل يجوز أن يشكو الناس بعضهم لبعض؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول، إذا كان شكوى الناس بعضهم لبعض في أمور هي بيد الله عز وجل أو في أمور منافية للتوكل، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل ما بك فيقول مريض مثلا، ثم يردف ذلك بقوله إخبار وليس شكوى، يقول إخبار وليس شكوى، أنا ما أشكو إليك، أنا أخبرك فقط. فإذا كان الإنسان قصده من الشكوى مثلا أن يشكو مثلا إلى الناس في أمر هو بيد الله مثلا، أو في أمر يظهر فيه تعطيله لعقيدة التوكل وتوفيض أمر الله، فهذا على خطر، كيف تشكو الله عز وجل إلى خلقه؟ أما الشكوى في الأمور التي هي من جنس إخبار، الإخبار عن الواقع، أو في من جنس المساعدة التي يقدر عليها الناس، فلا بأس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى، قال لعائشة: ورأسه. قالت عائشة: بل أنا ورأسه، أو العكس، قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه. وكان عليه الصلاة والسلام شكى أيضا، قال: هذا أوان انقطاع أبهري. وأيضا يشتكي المريض للطبيب، يقول: فيني المرض الفلاني، ما في شيء، هذا مما لا بأس به. وكذلك أن يشتكي الناس إلى الإمام الأعظم أو إلى المفتي أو إلى القاضي أو الشيخ، يقول: والله نحن في قحط، صلي بنا، هذا مما لا بأس به. ولذلك قال: شكى الناس إلى رسول الله قحوط المطر. هم يصفون الحال، يعلمون بأن المطر بيد الله، فأرادوا من المسلم أن يستسقي لهم، ولذلك هذا أمر مشروع. وهذا الأمر يختلط على بعض الناس بحيث أنه لا يميز بين الشكوى المباحة وبين الشكوى الممنوعة. قال: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. المنبر سمي منبرا من العلو، من النبر وهو العلو، من النبر، المنبر مأخوذ من النبر وهو العلو، فوضع له في المصلى. والمصلى هو خارج المدينة، المكان في الصحراء خارج المدينة. فمن السنة أن يقف في صلاة الاستسقاء على منبر. لماذا؟ لأنه سيخطب الناس، وحتى يسمع الناس يحتاج إلى مكان مرتفع، مثل ما يحصل في صلاة الجمعة. قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وعد الناس يوما يخرجون فيه، ولذلك يقول لهم: اليوم الفلاني. طيب ما هو اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تصرح الروايات بذلك، ما جاء التصريح بهذا اليوم، ولذلك ليس ليوم دون يوم مزية. لكن الفقهاء يقولون الأفضل أن يخرج إما الاثنين أو الخميس. لماذا؟ قالوا: لأنه يسن صيام هذين اليومين وترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، فيفضلون الصلاة، صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين أو الخميس لهذا السبب، لهذا السبب. وإلا لو وعدهم السبت أو الأحد أو الثلاثاء أو الجمعة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، الجمعة أفضل الأيام عند الله عز وجل. قال: فخرج حين بدأ حاجب الشمس. خرج عليه الصلاة والسلام حين بدأ حاجب الشمس، يعني حينما بدأت الشمس ترتفع، مثل ما يحصل في صلاة العيدين بعد زوال وقت النهي. فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم. ثم وقد أمركم الله أن تدعوه. قال ثم فقعد على المنبر فكبر. هذه اللفظة شذذها بعض العلماء كابن القيم وغيره، ذهبوا إلى أن جميع الخطب إنما يبدأ فيها بالحمد له. والابن القيم أيضا بحث جيد في الزاد، زاد المعاد، ممكن يراجع أيضا، قال وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال. وبعض العلماء يذهب إلى أن التكبير هنا ليس هو في بداية الخطبة، وإنما أراد أن ينبه الناس لسبب الاجتماع، لسبب الاجتماع. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. عندكم في النسخ مالك ولا ملك؟ مالك يوم الدين. طبعا قراءتان سبعيتان، وملك أكثر معنى من مالك كما هو المتقرر، وذكرنا هذا في أكثر من مقام. قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. أنت الغني ونحن الفقراء، وهذا فيه ذكر مناسبة الحال، فالناس في مثل هذه الحالة يريدون الغيث من الله عز وجل، يريدون الغيث من الله، فناسب أن يقال أنت الغني ونحن الفقراء، دعاء الله عز وجل بهذا الاسم يا غني، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا وبلاغا إلى حين وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه. التعبير هنا بقوله حتى رؤي بياض إبطيه إشارة إلى المبالغة في رفع اليدين، إشارة إلى المبالغة في رفع اليدين، لأن رفع اليدين أولا بالنسبة لرفع اليدين سنة في الدعاء، إلا في المواطن التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع اليدين. وأحاديث الرفع في اليدين بلغت، أحاديث رفع اليدين في الدعاء بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وفي هذا مصنفات لبعض أهل العلم في رفع اليدين. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحواله في رفع اليدين تختلف باختلاف الحال، فإذا كان في الاستسقاء بالغ في الرفع حتى يبدو بياض إبطيه، وإذا كان في غير الاستسقاء جمعهما عند صدره، هكذا يجمعهما عند صدره صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في السنن، يجمعهما عند صدره. وسيأتي ذكر الدعاء بظهر الكفين بعد قليل بحول الله. قال ثم حول إلى الناس ظهره، حول إلى الناس ظهره وقلب رداء، حول إلى الناس ظهره لأنه خطبهم فاتجه إلى القبلة، فإذا اتجه إلى القبلة أصبح ظهره إلى جهة الناس، وحول وقلب رداءه. ما معنى قلب الرداء؟ أن يجعل الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن، وهذا تفاؤل بانقلاب الحال من الجدب إلى إلى الغيث والسعة والخصب، من الجذب إلى الخصب، ومن الفقر إلى الغنى، من الفقر إلى الغنى. وقلب رداءه. طيب قال وهو رافع يديه، وهو رافع يديه يعني يدعو، قلب رداءه وهو يدعو، يدعو، وهذا فيه تفاؤل بانقلاب الحال وتحول الحال. لكن هل هذا خاص بالإمام؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال بأنها خاص بالإمام، من أهل العلم من قال بأنها عام، لأن ما ثبت أن الناس حولوا رداءهم إلا في لفظ سيأتي، قال ثم جاء في لفظ بأنه حولوا أيضا، حول الناس، لكن عموما المسألة فيها سعة، فما هو مشروع للإمام مشروع للمأمومين، ما كان سنة في حق الإمام يكون سنة في حق المأمومين. وقلب الرداء طبعا لما يقلب الإنسان الرداء سيظهر باطن الرداء، وجرت عادة الناس أن إظهار باطن الرداء غير صالح لاستقبال الناس، لكن هنا أظهر الفقر وأظهر الحاجة، وأيضا تفاءل بتحول الحال كما يذكر العلماء، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. إذن صلى ركعتين، صلاة الاستسقاء كما ذكرت مثل صلاة العيدين. قال فأنشأ الله سحابة، أنشأ الله سحابة، استجاب الله دعاء نبيه، فظهرت سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رعدت وبرقت ثم أمطرت. وحديث التحول هذا قال وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، على الضابط اللي ذكرته لكم في قضية الجهر في صلاة الجماعة بالنسبة لما يجتمع له في النهار ما عدا الظهر والعصر. ومن مرسل أبي جعفر الباقر، قيل لقب بالباقر لأن يبقر العلم بقرا، معنى كان يعني من أهل العلم. قال وحول رداءه ليتحول القحط، ليتحول القحط يعني من الجدب إلى الخصب، ومن الفقر إلى الغنى، من الفقر إلى الغنى. كم باقي لنا؟ يلا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقفنا عند حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. هذه الصورة الثانية من صور الاستسقاء، وهي الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة، الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة. حديث أنس أن رجلا دخل المسجد، اسم هذا الرجل مبهم ولم يحفظ اسمه في دواوين السنة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وذكر القيام مع الخطبة حتى لا يتوهم أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، أو أنه لم يبدأ الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة. وهذا يعني فيما سبق في أبواب الجمعة ذكرنا بأنه يجوز أيضا الكلام مع الخطيب للحاجة، الكلام مع الخطيب للحاجة بإذن الخطيب، أما إذا لم يأذن الخطيب فلا. ولذلك دخل هذا الرجل فقال يا رسول الله، قل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الأموال. الأموال جمع مال، ويشمل كل ما يتملكه الإنسان مما يتمول ومما ينتفع به الإنسان، مثل البهائم ومثل الطعام، مثل الثياب، مثل النقود، هذه كلها تسمى أموال. فالمال أوسع مما يفهم بعض الناس أنه في النقدين أو في النقود أو الفلوس هذه، لا، وإنما يشمل جميع ما ينتفع به الإنسان مما يملكه. انقطعت السبل الطرق، قيل بأن انقطعت السبل التي توصل إلى حفظ الأموال، حفظ هذه الأشياء، والمعنى بأنه ليس هناك سبيل مما يحافظ به الإنسان على هذه الأموال. والمعنى أن وجود الماء الذي هو سبب الحياة فهو منعدم، فالبهائم تموت إذا لم يوجد الماء، وكذلك جنس الإنسان. والنبات لا ينبت الزرع ولا النبات إلا بالماء. قال فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، يعني ادعوا الله عز وجل أن ينزل عن الغيث، الغيث والمطر والخير والرحمة، كل هذه أسماء للمطر وللغيث، الغيث والرحمة والمطر وأيضا السقيا، هذا كله أسماء للمطر. الرزق أيضا في قول تعالى وفي السماء رزقكم في وجه من أوجه التفسير مقصود فيه الماء المطر يعني. فادعوا الله أن يغيثنا يغيثنا، فرفع يديه يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء الدعاء بإمساكها. قوله فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، هذا من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، والمعنى أن هذا الرجل دخل من الجمعة الثانية، قيل هو الرجل وقيل غيره، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفع عنا. سبحان الله العظيم، هو في الجمعة الأولى دخل يستغيث خائفا من الجدب والقحط وانقطاع المطر، في الجمعة الثانية كثر المطر فقال ادعوا الله أن يرفع عنا المطر، ادعوا الله أن يرفع عنا المطر. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر، وهذا النوع الثاني من أنواع الاستسقاء، استسقى على المنبر، قال فرفع يديه، سيأتي ذكر رفع اليدين، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني اللهم أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث. طبعا تتمة الحديث في الجمعة الثانية، يعني دخل الرجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، لأن جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ما نزل عن المنبر إلا ولحيته تقطر من المطر من الماء عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعاءه، جاءت سحابة من وراء جبل سلع كالترس مثل الترس من ثقلها، ثم انتشرت فأمطروا أسبوعا يعني أسبوع كامل، أمطروا جمعة يعني أسبوعا كاملا وهي تمطر عليهم، حتى قال الرجل يا رسول الله ادعو الله أن يمسكها عنا. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته ما قال اللهم ارفع عنا الغيث أو اللهم أمسكها، قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، رواه البخاري. عمر بن الخطاب الخليفة الثاني والوزير الثاني والمبشر الثاني بالجنة معروف رضي الله عنه، كان إذا قحطوا يعني في عصره، والقحط هو الجدب قطاع المطر، فإذا قحطوا يستسقي بالعباس يعني بدعاء العباس بدعاء العباس، بدليل أنه قال إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حياته يأتون إلى النبي كما في حديث أنس السابق يقول يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال فادعوا الله يسقينا، فيستسقون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد أنواع التوسل المشروع، لأن عندنا التوسل على نوعين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع أولا يكون بأسماء الله، مثلا دعاء الله بأسمائه ادعو الله بأسمائه، والثاني بدعاء الصالحين بدعاء العبد الصالح مثل ما حصل من عمر مع العباس، والأمر الآخر بالعمل الصالح مثل قصة أصحاب الغار قصة أصحاب الغار، هذا التوسل مشروع هذا التوسل مشروع. أما التوسل الممنوع فهو على خلاف ذلك، مثل التوسل بذوات الأشخاص مثلا، أن يتوسل بذات الشخص أو بجاه الشخص، أو يتوسل بأمر على خلاف ما يعني قررنا قبل قليل من أنواع التوسل المشروع. ولذلك العباد يدعون الله عز وجل أو يقولون لعبد صالح رجل صالح ادعو الله لنا يسقينا، كان العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، ولذلك عمر أفضل من العباس، بين عمر وبين العباس كما بين السماء والأرض، ومع ذلك عمر كان يهضم من حق نفسه، كان يقول للعباس أنت عم الرسول صلي بنا وادعو. وهذا دليل على أنه لا يجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ودفن في قبره المعروف المعلوم، ولا يعلم قبر نبي إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم يصيبهم الجهد والقحط والجهد والجدب أيضا، فما يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه بجوارهم قريب منهم، وإنما كانوا يستسقون، أو عفوا كانوا يقولون للأحياء ادعوا لنا، فيدعون الله عز وجل، مثل ما حصل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل على طلب الدعاء من الصالحين، طلب الدعاء من الصالحين، فيجوز لك أن تطلب الدعاء من الصالح، تقول له ادعو الله لي بالشفاء، ادعو الله لي بالعافية، ادعو الله لي بالصلاح، ادعو الله لي كذا، جائز، هذا من التوسل المشروع. نعم. قال وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر، قيل بأن هذا كان في سفر، قيل بأن هذا كان في سفر، وقيل بأنه كان في المدينة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، مطر، ولفظة مطر وغيث المعنى واحد، وبعض الناس يشغل نفسه ببعض المصطلحات وربما يوالي ويعادي عليها أو يقضي زمانه ووقته في تقريرها، وهي ليس لها ثمرة ولا فائدة. مثل هذه المسألة، مسألة الغيث والمطر، تجد يعني بعض الناس يشغل الوقت ويضيع العمر والزمان ويوالي ويعادي على هذه على هذا التفريق، أن الغيث يعني من الغيث يكون خيرا والمطر يكون شرا. صحيح، في القرآن جاء ذكر المطر في العذاب وذكر الغيث في الرحمة، لكن السنة وحي الله عز وجل، فجاء التعبير بالمطر في الخير، مثل حديث أنس هذا، ومثل حديث خالد بن زيد الجهني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر مطر أو على إثر سماء، جاء لفظ مطر، قول صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا كله يرد ماذا؟ يرد هذا التفريق، فما في مشكلة ولا في حرج ولا مشاحة في الاصطلاح، وما في حاجة أن طالب العلم يضيع عمره ووقته في مثل هذه الأشياء. هذا لأحيانا في الملح، في الملح في كذا، لكن يجعل قضية القضايا وإشكالات عليها والإلهاء وإشغال النفس، أعتقد بأن هذا غير مستقيم بالنسبة لمن يريد العلم وأيضا إشغال الوقت فيما هو مفيد ونافع. قال فحسر ثوبه، حسر ثوبه يعني أظهر بدنه عليه الصلاة والسلام حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني خلق للتو، لأن المطر يخلق في السحاب، المطر هذا الماء يخلق في السحاب، فالله جل وعلا يخلقه، قال الله جل وعلا يخلقه، قال إنه حديث عهد بربه يعني بخلق ربه، هذا هو المعنى. وقد دلت النصوص على أن المطر يخلقه الله عز وجل في السحاب، ولذلك تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء بأن من السنة إذا نزل المطر أن يتعرض له الإنسان بأن يحسر عن بدنه، يحسر عن عمامته مثلا، يشيل العمامة والغترة والطاقية، أو مثلا يرفع ثوبه عن ساقيه أو يظهر كتفيه مثلا، قالوا هذا لا بأس به، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للرحل، هل يعرض رحله للمطر يطلع أغراضه مثلا وثيابه أثاثه؟ من العلماء من يرى سنية ذلك، والذي يظهر عدم السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، الصحابة ما فعلوا ذلك، وهذا فيه إتلاف للأثاث وإتلاف للثياب وإتلاف للأموال، تتلف إذا أحيانا تعرضت للمطر، وإنما المقصود ذات الشخص يتعرض للمطر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، هذه من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صيبا نافعا كان إذا رأى المطر، يعني إذا أمطرت السماء، أما قبل أن تمطر فلا، وإنما يقول اللهم أغثنا، إذا رأى سحاب قال اللهم أغثنا مثلا، إذا نزل المطر قال صيبا نافعا، صيبا من الصبب نزول المطر الصيب الطيب النافع، وقوله نافعا لأن من المطر ما يكون ضارا، مثل ما حصل في المدينة لما زاد المطر عن حده قال الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل، مثل ما تشاهدون الآن بعض الفيضانات وبعض الجهات إذا نزل عليها مطر بكميات كبيرة ويرتفع منسوب المياه تتضرر البهائم والزروع أيضا، حتى الزروع تتضرر، الزروع أيضا تتضرر والبشر تضررون، ولذلك الدعاء بقول اللهم صيبا نافعا يعني ينفع العباد والبلاد والبهائم، ينفع الخلق حتى لا يكون ضارا. ولأجل هذا الآن الناس متى يستسقون، متى يستسقون الناس؟ ها؟ في المواسم، يستسقون في المواسم، يعني في وقت الموسم اللي ينبت فيه الزرع والشجر ينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد، في أوقات يكره فيها الاستسقاء لأن يضر، يعني الآن في الصيف تقول تستسقي في الصيف، أحيانا في بعض الحالات نزول المطر في وقت معين فيه إهلاك للحرث، إهلاك للحرث والنبات والزرع، يضر أحيانا، فما في داعي للاستسقاء، لكن إذا نزل من دون استسقاء يحمدون الله عز وجل على ذلك، لأن أيضا في الماء فوائد، منها رفع منسوب المياه الجوفية وغير ذلك، لكنك تطلب أنت في غير الموسم هذا يكره العلماء، ومن العجب أنه يقول يعني مثلا يحصل استسقاء في غير المواسم، يعني يستسقي مثلا، أو مثلا حصل استسقى الناس فنزل المطر ثم يستسقون مرة ثانية، لا هو إذا استسقى الناس فلم يمطروا يستسقون، يكررون الاستسقاء، أما إذا مطروا فما في داعي إلى تكرار الاستسقاء. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث لا يصح عند أبي عوانة في المستخرج على الصحيح، هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لكن الدعاء طيب، اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا ضحوكا يعني بالبرق تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، قال خرج سليمان عليه السلام، سليمان من هو؟ سليمان بن داود، آتاهما الله عز وجل النبوة والملك، فهما نبيان ملكان، فهما نبيان ملكان، سليمان وداود، سليمان ابن داود، داود عليه السلام الذي أعلن الله له الحديد، وسليمان الذي سخر الله له الريح والجن، الشاهد أنهما نبيان ملكان، خرج يستسقي، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأنبياء كانوا يستسقون، وإذا استسقى موسى، هذا موسى عليه السلام، سليمان خرج يستسقي فرأى نملة، النمل معروف، مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا الحديث فيه إثبات العلو لله عز وجل، فالنملة رافعة قوائمها إلى السماء يعني كأنها تدعو في حال دعاء، وهذا سبحان الله معروف في البهائم، ولذلك البهيمة إذا مرضت أو البهيمة إذا كانت في حالة ولادة لمن يعني لمن عايش البهائم وعاشرها ورآها يرى بأن ترفع رأسها إلى السماء، وهذه ما فطر الله عز وجل عليه الخلق، أن الله عز وجل في علو، ولذلك إليه يصعد الكلم الطيب، ينزل سبحانه وتعالى الملائكة والروح فإثبات في إثبات علو الله عز وجل. الأمر الثاني تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وافتقارهم إلى الله عز وجل، فهم عندهم من التواضع والافتقار لله عز وجل ما هو معلوم، ولذلك سليمان آتاه الله عز وجل ملكا حتى إنه قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ها؟ ومع ذلك يخرج يستسقي. سخر الله له الريح والشياطين كل بناء وغواص، وأعطاه الله عز وجل ملك عظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض على الجن الشيطان الذي أراد أن يحرق وجهه وسلم بشعلة، قال تذكرت دعوة أخي سليمان ولولا ذاك ربطته بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. والمعنى بأن الأنبياء في تواضع، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يتكبر. وللأسف بعض الناس الآن أصبحوا في عافية وفي خير فيقولون مش حاجتنا إلى الأمطار، أصبح الناس عندها رواتب شهرية وعندها رزق وخير فيقولون ما في حاجة، بالعكس بل بعضهم يكره المطر يقول وسخ ثيابنا وسياراتنا، صلى الله العافية والسلام، المطر يقول وسخ ثيابنا وسياراتنا وبيوتنا ما نبغى المطر. وبعضهم يعني يقول الحمد لله مثلا حتى لو كان عنده باء يقول الحمد لله الشعير موجود مصانع الغلال وهذا يقول موجود، هذا يدل على رقة في الدين وقلة في التقوى وعدم مخافة الله عز وجل. وذكرت أنا بأن القحط والجدب هذه نقمة من الله، إذا استمر في الناس الجدب والقحط فهذا دليل على غضب الله، ولذلك يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الألفاظ، رب كلمة أوردت صاحبها النار والعياذ بالله. لا يقول والله نحن بحاجة، الناس بحاجة، إذا كنت أنت غير محتاج غيرك محتاج، بل أنت أصلا فقرك إلى الله فقر ذات وفقر صفات بأمس الحاجة إلى هذا الماء. وهذا نزول المطر علامة خير بإذن الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح إذا أمطرت السماء وكان يقول خير، سميه خير خير ورزق عليه الصلاة والسلام. قال رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم، يعني يا الله، حذفت الياء في أول النداء وأبدلت مكانها ميما في آخر لفظ الجلال، إنا خلق من خلقك، إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. وهذا مما خص به سليمان من معرفة منطق الحيوانات، فالله عز وجل خص سليمان عن سائر الأنبياء بجملة من الأمور، منها علم منطق الطير وكذلك لغة الحيوانات، وهذا يدلنا على أن هذه الحيوانات لها لغة، فهي كانت تدعو الله عز وجل لكن لا يفهمها الخلق إلا من خصه الله، مثل سليمان خصه الله بما معرفة منطق الطير وكذلك سماع دعاء النملة، النملة تقول إنا خلق من خلقك وما من شيء إلا وهو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والعبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار، كل من في السماوات والأرض عبوديتهم عبودية اضطرار وتسبيحهم تسبيح اضطرار، وأما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإيمان، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وأما عبودية الاختيار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بقية الآيات التي فيها ذكر عباد الرحمن. ولذلك قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. فالله جل وعلا أطلع نبيه سليمان على ما قالت النملة، تقول ليس بنا غنى عن سقياك، ليس بنا غنى عن سقياك، وهذا يدل على افتقار المخلوقات إلى الله، فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. في هذا الحديث مسائل، ذكرت أولا إثبات علو الله عز وجل، وثانيا ذكرت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك معرفة أو معرفة لغة الحيوانات والحشرات. والأمر الآخر الدعاء العظيم هذا: إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. طيب أن يدعى بهذا الدعاء العظيم. الأمر الآخر أن الناس إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء ثم أمطروا فلا حاجة إلى الاستمرار في الذهاب، لأنه تحقق المقصود. ولذلك قلنا صلاة الاستسقاء يعني بسبب طلب السقيا، فإذا أمطروا الحمد لله ما في حاجة، ويجوز لهم أن يرجعوا عن الصلاة. فلو أن مثلا الناس تواعدوا قال يوم الاثنين نصلي صلاة الاستسقاء وتهيأوا ذهبوا فأرسل الله لهم الغيث والمطر والرحمة، ما في حاجة يستمرون في الصلاة، يرجعون كما رجع سليمان. هذا الحديث أخذ منه بعض الفقهاء مشروعية إخراج البهائم لمصلى للمصلى، قالوا يشرع إخراج البهائم حتى نمطر بسببها، لكن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ذلك. فسليمان عليه السلام ما اصطحب النملة، وإنما وجدها في طريقه، وجدها في طريقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى ما أخرج البهائم ولا أخرج جميع الناس مثل صلاة العيدين، لا النساء ولا الأطفال، وإنما خرج يستسقي، وعد الناس فخرج يستسقي، بخلاف صلاة العيدين أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولذلك الفقهاء يقولون يشرع خروج العجوز الكبيرة إلى صلاة الاستسقاء، أما الشابة فالأفضل أن لا تخرج حتى لا تكون فتنة، لأن الحال حال تضرع وحال إخبات وتذلل، خشوع انطراح، هكذا. لذلك قد ينصرف الناس، الآن الناس إذا خرجوا إلى صلاة الاستسقاء ما يخرجوا متطيبين تجملين في ثيابهم، إنما يخرجون بثياب البذلة، ثياب الخدمة، ثياب البيت، ثياب العادية، يخرجون بتضرع. ها؟ أي نعم، هذه مسألة ثانية. إبراهيم يقول إذا كان طيب اليوم الجمعة الاستسقاء، هذا الدعاء، احنا تكلمنا على صلاة الاستسقاء، أما الدعاء أثناء خطبة الجمعة هذا يكون تبع للجمعة، تبع للجمعة، ليس هو صلاة الاستسقاء. ها؟ قبل ولا بعد؟ لا قبل، لا، إذا كانت صلاة الاستسقاء يوم الجمعة قبل الجمعة ما يتطيبون ولا يتنظف، يعني ما يذهب فيتجمل في ثيابه ويتطيب، يخرج متبذل، ثم إذا رجع وأراد الذهاب إلى الجمعة لبس أحسن الثياب وتجمل وتطيب. ولذلك العلماء يقولون هل يسن الاغتسال لصلاة الاستسقاء؟ الجواب لا، ما ثبت هذا، مع أن القاعدة عند الحنابلة وغيرهم مشروعية أو سنية الاغتسال لكل صلاة يجمع لها، حتى صلاة الكسوف ما ثبت أن سلم اغتسل، لأنها جاءت فجأة وبغتة، فخرج إليها بوضوئه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، خرجه مسلم. هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بظهر كفيه إلى السماء، والكف لها ظاهر وباطن، هذا باطنها وهذا ظاهرها، والأصل أن الدعاء يكون بباطن الكفين، هذا هو الأصل. ولذلك إذا دعا الناس دعوا هكذا. في هذا الحديث خالف النبي عليه الصلاة والسلام هيئة الدعاء المعهودة، فجعل ظهور كفيه إلى السماء وباطن كفيه إلى الأرض. قال العلماء وهذا فيه تفاؤل بتغير الحال، تبدل الحال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال فأشار بكفيه دلالة على المبالغة في رفع اليدين، فهو لم يقلب كفيه وإنما بالغ حتى كاد ظهر كفيه أن يكون إلى جهة السماء بهذه الطريقة هكذا. وين صار الكفين؟ ظاهر الكفين يعني هكذا بدأ بياض الإبطين، فالذي ينظر على أن أصبح ظاهر الكفين إلى السماء. والقول الثاني قالوا لا، حديث أنس ظاهر قال فأشار بظاهر كفيه هكذا. عموما المسألة هذه واسعة جدا ولله الحمد من أشار بهكذا أو هكذا، لكن السنة المبالغة، السنة أن يبالغ في رفع اليدين أثناء صلاة الاستسقاء. عندي مسألة أنبه عليها فيما يتعلق برفع اليدين في خطبة الجمعة. طبعا الأصل رفع اليدين في الاستسقاء على كل حال، رفع اليدين في الاستسقاء على كل حال، سواء دعا الداعي منفردا أو دعا مع الجماعة صلاة الجماعة أو على أي حال أو في خطبة الجمعة، فإذا خطب رفع يده. لكن رفع اليدين في خطبة الجمعة من دون استسقاء ولا استصحاء غير مشروع، كما ذكر ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه على المنبر يوم الجمعة يدعو، وإنما كان يدعو ويشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا استسقى. فإذا استسقى رفع، وإذا استصحى رفع، إذا استصحى رفع بمعنى أن يطلب الصحو، أن يطلب الصحو. هذه من المسائل اللي تتنبهون لها. مسألة ثانية، هل يشرع صلاة الاستصحاء؟ هل يشرع صلاة للاستصحاء؟ الجواب لا، وإنما يشرع الدعاء. ما معنى الاستصحاء؟ طلب الصحو، يعني أن يمسك الله عز وجل المطر، هذا لا يشرع له صلاة، وإنما يشرع الدعاء. يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، بطون الأودية ومنابت الشجر. طيب بالنسبة لصلاة الاستسقاء، هل يشرع لها ما يشرع للعيدين من مخالفة الطريق أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين في الأحكام، والذي يظهر خلاف ذلك. فصلاة العيدين صلاة فرح، عفوا يوم فرح وعيد وإظهار السرور، وأما صلاة الاستسقاء فهي صلاة، فأما الاستسقاء فهو انكسار وتذلل، فليس كل ما في العيدين من أحكام يكون في صلاة الاستسقاء. قال باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. قال وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. قال وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. حسنت. باب اللباس. اللباس من نعم الله عز وجل، وقد امتن الله عز وجل به على جنس بني آدم. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولذلك اللباس نوعان: لباس معنوي ولباس حسي. أما اللباس المعنوي فهو التقوى، فهي التقوى، وهذه الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تسمى لباسا أيضا. وأما اللباس الحسي فهو اللباس الذي يستر العورة والبدن. وربنا جل وعلا عاقب آدم وحواء بنزع اللباس، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم، ليريهما سوآتهم. ولباس التقوى أعظم من اللباس الحسي، لأن الله تعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. ومن لبس لباس التقوى ستره الله عز وجل، بخلاف من لبس اللباس البدني الحسي وهو عار عن التقوى، فالله عز وجل لا ينظر إليه، كما جاء في الحديث أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والمصنف رحمة الله عليه ذكر اللباس هنا على غير عادة المصنفين الذين يصنفون في الأحكام، ذكره بعد الصلوات وقبل صلاة الجنازة، وذلك للمناسبة الواضحة، لأن اللباس شرط، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وأيضا ما يتعلق بالكفن الميت أيضا يذكر شيء من اللباس. الأصل في اللباس الجواز والحل والإباحة، الجواز والحل والإباحة. ولذلك قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال جل وعلا: وكلوا. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيل. والمعنى أن الأصل في اللباس الحل والجواز والإباح، إلا ما جاء النص باستثنائه كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال: وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، رواه أبو داود وأصله في البخاري. ليكونن من أمتي، وهذا فيه، هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن هذا حصل، حصل هذا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ليكونن من أمتي، أشكل على أهل العلم إضافة الأمة إليه، قال أمتي، ومعلوم بأن الأمة بالعموم نوعان أو قسمان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. من هي أمة الإجابة؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هي أمة الدعوة؟ هم غير المسلمين، هم غير المسلمين. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن قول ليكونن من أمتي المقصود أمة الدعوة، أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوتهم، مكلف بدعوته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، أرسل إلى الجن والإنس، إلى الثقلين، وهذا ضعيف. القول الثاني قالوا من أمتي يعني قبل أن يقعوا في الاستحلال، من أمتي قبل أن يقعوا في الاستحلال، فنسب أمته إليه قبل أن يستحلوا هذا العمل. القول الثالث قالوا بأن من أمته يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تفسير أو تأويل يستحلون، فقيل الاستحلال ليس هو جعل الحرام حلالا، وإنما الاستحلال أيضا يطلق على فعل الشيء والمداومة عليه، ولذلك قد يداوم الإنسان ويواظب على معصية فيطلق عليه مستحل لها وهو يعتقد حرمتها، يعتقد حرمته، وهذا هو الأقرب. ولذلك يقال بأن يستحلون الحر يعني يواظبون عليه ويلازمونه ويفعلونه مع اعتقادهم بأنه حرام، وهذا هو الأقرب وهو الذي يتفق مع قواعد الشريعة. الحرى المقصود به الفرج، جاء عند أبي داود بلفظ الخز، لفظ أبي داود الخز بدل الحرى، بدل الحرى، لكن أكثر أهل العلم على إنكار لفظة الخز، لفظة الخز. أبو بكر بن العربي المالكي رحمة الله عليه قال بأنه تصحيف، ومما يدل على ذلك ما ذكره أبو داود رحمة الله عليه بعد روايته لهذا الحديث بهذا اللفظ، ليكونن أقواما يستحلون الخز، قال وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر يلبسون الخز، منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب، براء بن عازب. وهذا يدلنا على أن لفظة الخز منكرة، وأن الأصل الحرى، والمقصود الحرى الفرج، وتضبط بالحرى على التخفيف وبالتشديد الحرة. ومن أهل العلم من يضعف ضبطة التشديد ويقول الحرى والحرير، وهذا أيضا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث حصل هذين المنكرين بالنسبة للزنا حصل وانتشر، وكذلك بالنسبة للبس الحرير للرجال. قوله وأصله في البخاري، ما معنى ذلك؟ معنى أن البخاري رواه معلقا، البخاري رواه معلقا مجزوما به من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام. ولذلك هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم مثل ابن القيم وابن الصلاح، كذلك العراقي الحافظ العراقي وابن حجر، وأيضا الشوكاني وابن عبد الهادي وغيره من أهل العلم صححوا هذا الحديث. لذلك قال أصله في البخاري، أصله في البخاري لأن البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. هذا القدر من الحديث مضى شرحه وبيانه أين؟ في كتاب العانية، استوعبنا الشرح هناك وبينا الكلام. الشاهد هنا قال وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وعن لبس الحرير، الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء كما سيأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحل الحرير والذهب للنساء وحرمهما على الرجال، حرمهما على الرجال. والديباج هو الإبريسم، وهو نوع من أنواع الحرير الغليظ، الديباج، وليس هو الديباج الآن اللي يطلق على كثير من الموجود الآن، هذا لا يسمى حريرا، هذا اسم فقط للديباج، وإلا الديباج هو نوع من أنواع، نوع من أنواع الحرير. وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه، هذا الحديث فيه أولا بيان حرمة لبس الحرير للرجال، فيحرم على الرجل أن يلبس الحرير وكذلك أن يجلس عليه. والمقصود بالحرير هنا الحرير الأصلي وليس الحرير الاصطناعي، لأنه يوجد حرير اصطناعي هذا لا يأخذ حكم الحرير الأصلي. والسبب في ذلك هو ما ورد تعليل النهي، من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استنبطه العلماء استنباط على أن الحرير يورث التخنث والتكسر والميوعة، والرجل مطالب بأن يخشوش وأن يكون بعيد عن كل صفات النساء، هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. والمعنى بأن الرجل يحرم عليه لبس الحرير والديباج. قال: وأن نجلس عليه. أن نجلس عليه، هل هذا النهي عن الجلوس على الحرير يشمل الرجال والنساء؟ أن نجلس عليه، الجلوس يسمى لبس أيضا، الجلوس يسمى لبس أيضا، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طولي ما لبس. ما لبس يعني، وهل الحرير يلبس؟ عفوا، هل الحصير يلبس؟ إنما يجلس عليه، يجلس عليه. ولذلك لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يجلس عليه. طيب، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تجلس على الحرير، لماذا؟ لأنه جاز لها ما هو أشد من الجلوس، وهو اللبس، وهو اللبس. طيب، هل يجوز للرجل استعمال الحرير في غير اللبس والجلوس؟ مثلا أن يستعمله ستارة، يجوز؟ ها؟ ليش اضطراب؟ من دون اضطراب ما في ضرورة، يجوز؟ ما في ما يدل على المنع، المنع على اللبس، فيجوز أن يستعمل. لكن أن يستعمله في على كرسي مثلا ينجد به الكرسي أو المجلس الذي يجلس عليه، فهذا لا يجوز، سواء كرسي السيارة أو كرسي البيت، هذا مما لا يجوز. أما المرأة فيجوز، لأنه ما جاز لبسه للمرأة جاز استعمال بعضه. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. الإصبع فيه 10 لغات سبق أننا بيناها. قوله عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا، الاستثناء هنا يشير إلى أن هذا الحرير أصلا ليس محرم لذاته، وإنما محرم لغيره. وعندنا قاعدة أن كل ما حرم لغيره جاز استعماله عند الحاجة، كما سيأتي في مسألة لبس عبد الرحمن، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن والزبير بلبس الحرير. أما ما كان محرم لذاته فإنه يحرم مطلقا إلا في حال الضرورة. واضح القاعدة هذه أبو محمد؟ واضح القاعدة؟ ما حرم لذاته يحرم مطلقا، ما يستثنى منه ولا شيء يسير إلا في حالة واحدة، وهي الضرورة. طيب، ما حرم لغيره يعني لوصف، فإنه يجوز استعماله للحاجة، الحاجة مرتبة دون الضرورة، الحاجة مرتبة دون الضرورة. إذن إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. طيب، هنا أو للشك أو للتخيير أو للتنويع، تعرفون أو تأتي على معاني، التنويع، التخيير، أو الشك. أما الشك فلا، لأن الشك من قبل الراوي، وهنا باتفاق المحدثين على أنه ليس هناك شك، يبقى عندنا التنويع أو التخيير. التنويع أو التخيير يعني يخير بين مقدار إصبعين أو ثلاث أو أربع، أو أربع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من المعنيين. ولذلك يجوز للرجل أن يلبس حريرا يسيرا لا يزيد على مقدار 4 أصابع، وكلما كان أقل فهو أفضل، بشرط أن يكون الحرير في ثوب كبير أو واسع، وأن لا يكون 4 أصابع تشتمل على هذا الجنس. يعني مثال الآن يسمون الكرافتة، هذه ربطة العنق، ها؟ بعض الناس الآن يقول لك: يا أخي هي 4 أصابع مثلا، أعتقد بأن 4 أصابع كبيرة تأخذ أكبر قدر من الكرافتة مثلا، نقول لا، ما يصلح الحرير في الكرافتة. أو الطاقية مثلا، 4 أصابع كثير في الطاقية، ها؟ أو مثلا القفازين مثلا. ولذلك مثلا الثوب ممكن استعمال هذه في من الحرير مثلا، قد يحتاج بعض الناس عنده مشكلة في الرقبة ما يصلح معه أي قماش إلا الحرير، ممكن يستعملها في منطقة الرقبة لأن هذه تجي 4 أصابع لو لو لو جزان، كذلك هذه المنطقة أو مثلا أطراف الثوب مثلا، هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. بالنسبة لقوله في سفر خرج، يعني هذا وصف غير مؤثر، هذا وصف غير مؤثر قوله في سفر، وإنما ذكر حكاية الحال أن الترخيص كان في السفر، ولذلك من كان به حكة أو جرب أو ما يسمى الحساسية أو الأكزيمة وصف له الحرير فإن هذا يباح له في السفر وفي الحضر. وذكر السفر هنا لبيان حال الإذن لهما أنه كان في سفر، كان في سفر، ولذلك قيل بأن كان بهما حكة يعني من جرب، فأذن لهما صلى الله عليه وسلم رخص لهما بماذا؟ بالحرير. والرخصة تأتي بعد إيش؟ بعد عزيمة، الرخصة تأتي بعد عزيمة دائما، ولذلك يجوز لمن به مرض الحكة أو الجرب أو الأكزيمة أو الحساسية، عد ما ندري الأطباء، هذا نرجع فيه الأطباء يعني ما الذي يصلح، قد لا يصلح له الحرير مثلا، وإذا كان هناك ما يمكن علاجه بغير الحرير فإنه لا يلجأ إلى الحرير أولا. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، الحلة واحدة الحلل وهي برود يمنية من اليمن، وقيل بأن الحلة لا تسمى حلة إلا إذا كانت من قطعتين إزار ورداء بخلاف الجبة، الجبة قطعة واحدة، أما الحلة فقطعتين إزار ورداء. قال فخرجت فيها يعني لبسها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، الرسول أعطاه الحلة هذه سيراء، فلما رآه لبسها غضب عليه الصلاة والسلام، قال فشققتها بين نسائي. وهذا يدل أيضا على أن إنكار المنكر قد يكون بغير القول وإنما يكون بالإشارة، مثل أن يكفهر الوجه أو يحمر أو يقطب الجبين ويعرف ذلك، يعرف ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علي فشققتها بين النساء يعني قسمتها بين النساء، والمقصود بالنساء الفواطم اللائي كنا في بيت علي رضي الله عنه، لأنه جاء في لفظ قال فشققتها خمرا بين الفواطم، والفواطم جمع مفرد فاطمة، وهن أمه أم علي شو اسمها فاطمة بنت أسد، وزوجته فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابنة حمزة أيضا اسمها فاطمة اللي كانت في حجر علي، فاطمة بنت حمزة، وزوجة أخيه عقيل اسمها أيضا فاطمة بنت شيبة بن عتبة. يقول فشققتها بين الفواطم، وهذا يدل على أن تحريم الحرير لغيره لا لذاته، بدليل أنه مرخص للنساء لبس الحرير. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، أحل يعني أحل الله عز وجل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل يعني أحل الله، مثل إذا قال أمرت يعني أمره الله. الذهب والحرير، الذهب معروف المعدن الأحمر الذي جبل الله عز وجل القلوب على محبته، وأيضا جبل الناس على التعامل به، والحرير معروف ذكرناه الذي يخرج من دودة القز، هذا آية من آية الدودة صغيرة يخرج منها هذا الحرير. قال لإناث أمتي، إناث الأمة سواء كنا صغيرات أو كبيرات، وحرم على ذكورهم، حرم على ذكورهم سواء كانوا صغارا أو كبارا، فالذهب والحرير يحرم على الذكور سواء كانوا صغارا أو كبارا، ولذلك الذكر حتى ولو كان صغيرا في المهد ما يلبس الحرير، ما يلبس الحرير بخلاف الأنثى. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. إن الله يحب فيه إصفات فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر النعمة عليه، وهذا فيه مشروعية لبس الجميل من الثياب والنعال وركوب الفارح من السيارات مثلا لمن أنعم الله عز وجل عليه بذلك. فالله يحب أن يرى أثر هذه النعمة، ولذلك بعض الناس ينعم الله عليه فلا يري ربه جل وعلا أثر هذه النعمة، وإنما يبخل ويشح ويقتر على نفسه وعلى أولاده، وهذا مخالف لما هو مشروع. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني دفع الحق، وغمط الناس ظلم الناس. ها، ولذلك المقصود ماذا؟ المقصود بأن الإنسان يري ربه أثر هذه النعمة. قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، والتحديث يكون بالقول وبالفعل، بالقول الحمد لله الشكر لله، وبالفعل أن تري ربك جل وعلا هذه النعمة. ها، تري ربك هذه النعمة. بعض الناس محروم والعياذ بالله، عنده خير وكذا لكن يقتر على نفسه، تجد يلبس ثوب من أعجب الأحوال. رأيت مرة واحد ذكر لي طبعا وصور هذا الشيء، يعني عنده يقول أبراج وبنايات ويحمل كيس يدل على بؤسه، ويلبس ثوب مشقق وعنده ملايين نسأل الله العافية. هذا فقير ولا غني؟ فقير، فقير. هذا محروم ولذلك معذب هذا في دنياه نسأل الله العافية. أهم شيء لا يكون عندك كبر ولا بطر ولا خيلة، ما تروح تختال بهذا اللباس أو بهذه الوسيلة من النقل أو تتكبر على خلق الله. بعض الناس عنده خير لكن عندما يركب وسيلة نقل يرى نفسه خلاص فوق الناس وفوق الدنيا، هذا غلط، هذا كبر والعياذ بالله، يأثم عليه الإنسان. قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. القسي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر في قرية قريبة من دمياط. قال العيلي الآن خريبة، يعني هذه القرية أظن اسمها تنيس قريب من دمياط في مصر، مشهورة القسي. والمعصفر هو الثوب المصبوغ بمادة بنبات تجعل الثوب أحمرا، تجعل الثوب أحمرا، هذا هو المعصفر. وهذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم في حكم لبس القسي والمعصفر، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى الكراهة التنزيهية، ويستدل لذلك بحديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. والحنابلة وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على الكراهة التحريمية، قالوا بأن هذا من لباس الكفار والنهي صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، ولذلك الراجح النهي عن لبس القسي نوع من أنواع الحرير على ما سبق، والمعصفر المصبوغ بالعصفر الذي يجعل الثوب أحمرا. والسؤال هنا هل لبس الثوب الأحمر محرم؟ الجواب لا، هذا الجواب ينبغي أن يكون هو الحاضر، الجواب لا، إلا ما صبغ بهذا النبت وهو العصفر، إلا ما صبغ بهذا النبت وهو العصفر، فيجوز لبس الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأصفر، لكن إذا كان مصبوغا بهذا العصفر فإنه يجعل الثوب لونه أحمرا قانيا مثل المزعفر من نبت الزعفران، يجعل الثوب أصفرا غامقا، يعني اللون يكون غامق من هذا النبت. أما بقية الألوان فلا حرج إذا كان من غير هاتين النبتتين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمك أمرتك بهذا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن هذا جائز للنساء أن يلبسنه، فقال أمك ألبستك، هذا لباس النساء يعني. والتوجيه الثاني قاله على سبيل التبكيت والإنكار، قال أمك أمرتك، أراد أن يزجره فأنكر عليه بهذه اللفظة، وهذا يدلنا على منع لبس المعصفر من الثياب. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة، الجبة غير الحلة، ذكرت لكم بأن الجبة قطعة واحدة والحلة قطعتين، والجبة هو ثوب واسع وسابغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، بالديباج يعني الديباج طبعا كما ذكرت لكم حرير لكنه غليظ، مكفوفة الجيب، ما هو الجيب؟ هذا فتحة العنق من النحر، والكمين هذا الكم يسمى، والفرجين من فرج من الجبة بحيث أنه إذا يجمع هكذا وإذا فتح سمى يعني سمي فرجين، مفرد فرج من الجهة وجهة، يعني هذا الثوب لما مثل يسمونه مثل الجاكيت ومثل كذا يعني يجمع بالنسبة للجبة. قال وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. زاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. فيه مسألتان، المسألة الأولى جواز التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بكل أثر من آثاره، مثل ما التصق ببدنه كثيابه أو شعره أو مثلا بشعره، لكن هل يوجد شيء الآن من آثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ في من أهل العلم من بحث هذه المسألة وخرج ببحث بأنه لا يعرف شيء يثبت بالإسناد الصحيح أن هذا من أثر النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من الشعر أو الثياب أو العمامة أو المحجن أو العصا، لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا الشيء. ولذلك إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به، يجوز التبرك به، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ولذلك التبرك ببدنه وعرقه وثيابه صلى الله عليه وسلم، لكن هل يثبت في هذا الشيء؟ ما يثبت. المسألة الثانية مشروعية تخصيص ثياب للمناسبات مثل الضيوف والوفود والجمع مثلا وغير ذلك من الأشياء. هذا نهاية ختام أو ختام باب الاستسقاء. كانت النية متجهة للشروع في كتاب الجنائز، لكن إن شاء الله في المجلس القادم. الحمد لله. قبل البداية بالأسئلة نبهني أحد الفضلاء الأخ صادق بارك الله فيه بالنسبة لذكر الريح في القرآن، أنا ذكرت الفرق بين الريح والرياح، الريح دائما تأتي في العذاب والرياح تأتي في الخير، لكن ممكن أن نعبر بعبارة أسلم وهي نقول قد تأتي الريح بالشر وقد تأتي بالخير، لأن ورد في القرآن ما يشير إلى هذا، وأيضا الرياح، لكن الغالب أن الريح تأتي بالعذاب والرياح تأتي بالخير. يقول السائل كيف يعرف الإمام، كيف يعرف الإمام انجلاء الكسوف وهو في الصلاة ونحن أحيانا لا نكون في صلاة ولا يتسنى لنا رؤيته في هذا الوقت؟ سبحان الله العظيم، أعتقد الأمر الآن أصبح واضح، يعني في الغالب أن الكسوف يحسب حساب فلكي فيقال بأن يستمر كذا وكذا، ولذلك الإمام ممكن يقدر هذا. وعلى فرض أنه ما حصل فالغالب يجتهد الإمام في الغالب، ويجوز أن يوكل الإمام من ينبهه مثلا، أو مثلا المأمومين إذا بعضهم شعر بأن الكسوف قد انجلى أو الخسوف ممكن أن يسبح بالإمام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف والكسوف أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده هل يشمل هذا التخويف تخويف الناس من ذنوبهم ليرجعوا إلى ربهم؟ الحمد لله لا بأس لا بأس، ولذلك ربنا جل وعلا خوف عباده في القرآن. فيجوز لك أن تقول لشخص مذنب أو لأن يخطب الخطيب في الجمعة، قل اتقوا الله واتركوا الذنوب والآثام، فإن سبب من أسباب البلاء، سبب من أسباب العقوبات العاجلة، ما في بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس، والله جل وعلا أنزل القرآن عظة وموعظة وذكرى، هذا مما لا بأس به. لكن ينبغي للإنسان أن يستعمل الحكمة في ذلك. فمن الأخطاء أن بعض الناس يجعل التخويف دائما مسلك ومنهج، وهذا غلط، وإنما يوازن بين الترغيب والترهيب. فالله جل وعلا خلق الجنة والنار، الله عز وجل قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كذلك المؤمن يعيش بين رجاء وخوف، فيكون عنده اعتدال، وأيضا اختيار الزمان والمكان والمناسبة، هذا من الفقه، هذا من الفقه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في يوم عقد قرانه حدث خسوف للقمر فترك الضيوف وذهب للصلاة، فما توجيهكم؟ على العموم طيب، جزاك الله خير. يعني إذا ذهبت إلى الصلاة فإن عقد القران لا يفوت، عقد القران لا يفوت، فذهابك للصلاة عبادة وطاعة. لكن أهم شيء أن مثلا ولي المرأة والمرأة يرضون بذلك، يرضون بذلك، لأن كما ذكرنا بأن صلاة الكسوف تدور بين السنية وبين الفرضية على الكفاية، فغيرك يكفيك ولله الحمد. لكن إذا رضوا بهذا واستأذنت ولي المرأة والمرأة أو الشهود لا بأس. أما إذا كان يترتب على ذهابك مفسدة، مثلا كأن يعني يتضرر الشهود أو ولي المرأة أو المرأة كذلك، فالأفضل أنك تعقد، والعقد لا يفوت، يعني عفوا العقد وقته يسير، ممكن تدرك الصلاة بها. أحسن الله إليكم شيخنا. أهم شيء بس الأمور تمام، بس والسائل إن شاء الله أمورك تمام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من أين أخذنا إطالة السجود وفي حديث ابن عباس لم يذكر فيه إطالة السجود؟ القاعدة، أخذناها من القاعدة في مسائل الصلاة، التنبيه على الركوع، تنبيه على السجود بطريق الأولى، وهذه قاعدة شرعية في مثل هذه العبادات. أظن فيه كسوف أسبوع هذا، قالوا فيه كسوف، سمعتم هذا؟ أنا سمعت ماذا؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدرك الركعة من أدرك الركوع مع الإمام؟ بالنسبة إذا كان السؤال عن صلاة الكسوف، يدرك الركعة من أدرك الركوع الأول مع الإمام، أما من فاته الركوع الأول فأدرك الركوع الثاني فقد فاتته الركعة ويقضيها إذا سلم الإمام. لكن هنا بعض العلماء قالوا إذا كان الإمام ممن يذهب إلى أن الركوع يتعدد إلى أكثر من اثنين، كأن يكون يركع ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات، فقالوا إذا فاته ركوعين فقد أدرك الركعة. لو فاته عفوا الركوع الأول ثم أدرك ركوعين فقد أدرك الركعة، لأنه أدرك أغلب الركوع. فلو جاء بعد الركوع الثاني ثم أدرك الركوع الثاني والثالث قالوا أدرك الركعة. هذا طبعا تفقه، والذي يظهر بأن الركوع الأول هو الركن، وأما الركوع الثاني والثالث والرابع فليس بركن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في رواية مسلم عن الكسوف عن صلاة الكسوف بثماني ركعات في أربع سجدات، قلتم أنه ضعيف، يقول: فكيف يكون ضعيفا وهو في مسلم؟ الضعف بالنسبة للضعف من حيث المتن وليس من حيث الإسناد، فقد يكون الإسناد صحيحا لكن المتن ضعيف من حيث الشذوذ. تعرفون قاعدة رواية الثقة أو انفراد الثقة عن غيره، فانفراد عن من هو أوثق منه فيكون شاذا، وهذه مسألة معروفة قاعدة من القواعد الحديثية. ولذلك أحيانا قد يكون الإسناد صحيح لكن المتن شاذ، فالتضعيف هنا للرواية هذا للزيادة، أما الحديث فهو صحيح. ولذلك ذكرنا نحن طريقة أهل العلم، إما الجمع وإما الترجيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يخطب خطبتكم هذه، وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فكيف الجمع؟ هو ليس فيه تعارض، وإنما أراد ابن عباس أن يبين بأنه خطب لكن ليس مثل هذه الخطب التي أنتم عليه، هذا المعنى. ولم ينفي أصل الخطبة وإنما نفى الصفة التي عليها الناس، هذا الجمع بين الأحاديث. وعموما فاتتني مسألة الصلاة من صلاة الاستسقاء، الخطبة متى تكون؟ في طبعا خلاف طويل بين العلماء، منهم من يقول قبل الصلاة، ومنهم من يقول بعد الصلاة، ومنهم من يقول بالتخيير قبل الصلاة أو بعد الصلاة. والسبب في ذلك تقابل الأحاديث، فالأحاديث من حيث النظر إلى أسانيدها وإلى صحتها فإن الخطبة تكون قبل الصلاة، هذا من حيث النظر إلى الأحاديث. لكن من حيث العمل، وهذا الذي هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أنها بعد الصلاة بعدما يصلي مثل صلاة العيدين، لأنه قال في حديث ابن عباس مثل صلاة العيدين، شبهها بصلاة العيدين. ومن أهل العلم مثل سماحة شيخنا رحمة الله ابن باز وغيره يرون الأمر واسع، سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة الأمر في هذا واسع. والخطبة واحدة في صلاة الاستسقاء، خطبة واحدة فقط وليست خطبتين. وقيل بأن ابن عباس إنما أنكر لأنهم خطبوا كخطبة الجمعة، هكذا يذهب بعض الفقهاء في تأويل كلام ابن عباس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل قلب الرداء خاص بالإمام؟ ذكرنا هذا، قلنا بأن بعض أهل العلم يخصه بالإمام، والراجح بأن المأمومين كالإمام، لأن ما جاز للإمام جاز للمأمومين. يقول أيضا شيخنا: هل قلب الرداء خاص بصلاة الاستسقاء؟ نعم، فقط بالاستسقاء، ولا يقلب أثناء الدعاء في خطبة الجمعة، ما يفعل هذا أثناء خطبة الجمعة، وإنما في صلاة الاستسقاء عندما يخطب فقط. يقول شيخنا: هل يجوز قلبه في صلاة كصلاة الحاجة للفأل؟ لا، لا يقلب، لأن هذا يحتاج إلى نص، ما في نص في صلاة الاستخارة، ما يقلب الرداء وإنما يأتي بالدعاء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع قلب العمامة في صلاة الاستسقاء؟ على العموم يقلب الرداء سواء كان عمامة أو مثلا بشت أو كوت مثلا أو شيء، بشرط أن لا تنكشف العورة، تكشف العورة، يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يذهب البعض إلى تفضيل العباس رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بفعل عمر في تقديم العباس في الاستسقاء، فما توجيهه؟ هذا غير صحيح، إجماع أهل العلم على أن عمر أفضل من العباس، بل أفضل من عثمان ومن علي، وأفضل من حمزة وجعفر، وأفضل من بقية الصحابة. ولذلك عمر يأتي بعد أبي بكر في الأفضلية. وأما التقديم، إذا قلنا بأن التقديم يدل على الأفضلية في بعض العبادات والأحوال، فهذا يشكل علينا في قضايا كثيرة. فعمر ولا شريح القضاء، فهل يكون شريح أفضل من عمر مثلا؟ علي رضي الله عنه قدم شريح في القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ولى خالدا المعارك، ومن جنوده أبي بكر وعمر، فهل يقال بأن خالد أفضل من أبي بكر وعمر؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل توضيحا عمليا لمسألة قلب الرداء. ما علي بشت أنا وكي. لو علي بشت وريتك. من اللي علي بشت؟ الرداء هذا الآن، البشت اللي عليك أو الكوت، تقلبه يعني يصبح باطنه ظاهر. ايوه ما شاء الله لما اعمله انت يعني هذا البشت يلبس بهذه الطريقة، يقلب هكذا يعني يلبس بمثل هذه الطريقة، وإذا لبسته ما أنزعه. الله يعينك كريم، ما لاحظ انقلب الرداء بهذه الطريقة. إيه، لكن بالنسبة للغترة، يعني بالنسبة للغترة الآن لو وضعته هكذا وكذا ما تغير، ولذلك رأيت مشايخنا إيش يفعلون، يقلبون يغيرون داخل الغترة، يعني يجعلون باطنها ظاهر، يقول هذا من التغيير والتحويل. نعم. لا لا لا، الكندورة ما تقلب، الكندورة ما تقلب، الثوب ما يقلب، إنما يقلب الذي على الإنسان فوق الثوب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعد الاستسقاء في الأشهر القريبة من الصيف من التعدي، أو في المناطق التي ينذر فيها نزول المطر؟ لا، هو الاستسقاء يكون في حالتين. الحالة الأولى حالة الجدب والقحط الذي يأتي على السنة كلها، يستسقي الناس لأنه بالمجزوم بأن الناس يقعون في حرج. والثاني في الموسم، فإذا اقترب الموسم ولم ينزل المطر يخرجون، هذا الذي يستسقى. أما في وقت غير المواسم أو في حالة وجود الماء ولله الحمد فما في داعي للاستسقاء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجمع بين أدعية الاستسقاء الواردة أم يكتفى بواحد منها؟ هو لا بأس، عموما مما نص عليه الفقهاء كثرة الاستغفار في دعاء الاستسقاء، لأن الله جل وعلا قال على لسان نوح العبد الصالح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وورد عن عمر بن الخطاب بإسناد منتقد بأنه قام على المنبر فما زاد على قول أستغفر الله، فقيل له في ذلك قال: سألت ربي بمجاديح السماء. ويروى عن الحسن البصري أنه كان إذا استسقى أكثر من الاستغفار، ولذلك يشرع للناس أن يكثروا من الاستغفار للنص للآية، وأيضا لما ورد بمجموع هذه الطرق والروايات، وأن أيضا لما ورد عن السلف يصلح للاحتجاج، يقول أستغفر الله أستغفر الله، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، اللهم أرسل علينا السماء مدرارا، اللهم، ويدعو بهذا الدعاء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من مواطن إجابة الدعاء وقت نزول المطر؟ نعم، ثبت من مواطن إجابة الدعاء عند نزول المطر وعند التحام الصفوف وبين الأذان والإقامة. يقول ذلك دعا النساء قال: صيبا نافعا، قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل يشرع للمأموم رفع اليدين حال استسقاء الإمام؟ نعم، المأموم يرفع مع الإمام ويبالغ في الرفع. نعم. في الجمعة شيخ. في الجمعة. إيه نعم، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة ورفع يده يرفع المأمومون. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تنكشف الشمس وينخسف القمر لسبب؟ ما في شيء إلا بسبب، لكن السبب هنا مجهول بالنسبة لنا، فالله عز وجل جعل هاتين الآيتين أو جعل آية الكسوف والخسوف علامة على عظمته جل وعلا، وعلى أيضا تخويف للعباد. لكن إذا قصدت سبب لا يعلم، لا، هو السبب ظاهر، سبب يعني حيلولة الأرض بين الشمس والقمر أو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، هذا هو السبب الذي جعله الله عز وجل، وهو لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. لا لا، ما يجوز، لا يجوز أن يجعل الحوادث العلوية يربطها بأسباب أرضية، يقول يعني مثلا كسف لموت فلان أو لولادة فلان، هذا يسمى علم التأثير وهذا محرم ولا يجوز. أما علم التسيير يعني الله عز وجل خلق كل شيء فيسر له الأسباب هذا مشروع. الله عز وجل قال عن النجوم قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما معنى أن الإنسان مفتقر إلى الله افتقار ذات وافتقار صفات؟ ما من أحد إلا وهو فقير إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات. فقر الذات فقر كلي، وفقر الصفات أحيانا يحتاج إلى صفة العلم. من الذي يعلمك؟ قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك. هذا أنت فقير أصلا، فالله عز وجل هداك لصفة العلم، تنال العلم. أنتم الآن في نعمة عظيمة، غيركم ما هدوا إلى العلم، فقير ما زال فقير في العلم. الفهم أيضا أعطى الله بعض الناس عقل وبصر وسمع وجوارح وحواس، ومع ذلك ما يفهم. أنت رزقت الفهم. الغنى، بعض الناس يكد الليل والنهار وما يحصل شيء، وبعض الناس يأتيه الرزق براحة. هذا فقر صفات، وتحتاج إلى ربك عز وجل أن يغنيك. وفقر الذات الفقر الكلي، والله عز وجل هو الذي له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من وجه. هذا المعنى. أنت الآن أنت يعني فقرك إلى ربك حتى وأنت تأكل وتشرب. أنت تدري بعض الناس يتلذذ بالطعام فيموت، يشرق بالطعام أو بالشراب يموت. أنت الآن إذا أكلت أو شربت هذا الذي تلذذت به بحاجة إلى إيش؟ إلى إخراجه، تخرجه. ولذلك تحتاج إلى ربك عز وجل. أنت تشعر ولا ما تشعر؟ ولذلك يقولون بعض الخلفاء، كان عنده بعض العلماء أظن أبي حازم الأعرج، فأتي بشربة بكوب ماء فشرب، فقال له يا أمير المؤمنين لو منع عنك هذا الماء تشتريه بنصف ملكك؟ كوب الماء هذا لو ما وجدت في العالم إلا هذا الكوب. قال نعم اشتريه بنصف ملكك. قال اشرب هنيئا. فلما شرب وانتهى قال له يا أمير المؤمنين لو حبس هذا في بدنك تشتريه بنصف ملكك الثاني؟ قال نعم. قال ملك لا يسوى شربة ماء لا خير فيه. هذه الدنيا، هذه الدنيا. وذاك أنت فقير إلى ربك. لابد الإنسان، جاء في الحديث الضعيف، حديث ضعيف الدعاء، أنه يقول الإنسان بعدما ينتهي من قضاء الحاجة الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. الحمد لله الذي أذاقني لذة، يعني لذة الطعام والشراب، وأبقى في قوة وأذهب عني أذاه. لو احتبس، يعني لابد الإنسان أن يفكر في مثل هذه الأشياء ليكتشف فقره إلى ربي عز وجل. كل لحظة الآن النفس هذا لو حبس عنك هلكت. شفت تتنفس بشكل طبيعي وما تحتاج تدفع فلوس حتى تتنفس، وأشياء كثيرة. ما نبغى نخرج عن المقصود، لكن هذا المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل نزول المطر في بلاد غير المسلمين من استدراج الله لهم؟ على العموم بالنسبة للرزق الله عز وجل تكفل به جل وعلا لخلقه جميعا، فلا فرق بين مسلم ولا غير مسلم. ولذلك الأمطار والأموال والغنى هذا ليس لك، هذا لله عز وجل. فالله عز وجل يرزق الجميع. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولذلك قضية كون استدراج أو غير استدراج الله أعلم. صحيح ورد، جاءت الآية فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الإملاء والاستدراج هذا أيضا هي عقوبة ونقمة على القوم الكافر، لكن الله أعلم قد يستدرج المسلم أيضا. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله فيكم شيخنا. يقول السائل أنه أشكل عليه إذا أطلق الاستحلال فالمراد به الاستحلال القلبي، أما المداومة عليه مع إقراره أنه ذنب فهل يسمى استحلالا؟ لا، ما يسمى استحلال. الاستحلال أمر قلبي ما يمكن أن يعرف إلا بالاستفصال، يقال ماذا أردت بهذا؟ ولذلك الآن ذكرنا كثيرا لو أن رجلا صدر منه أمر مكفر فإن القاضي يسأله لماذا قلت ولماذا فعلت، ما يحكم عليه بالكفر مباشرة. ولذلك ممن معاني الاستحلال المداومة على الشيء، وقال فلان استحل هذا الشيء يعني داوم عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم لبس ربطة العنق التي ليس فيها حرير. هذه مسألة ترجع إلى العادات، فإذا غلب اللباس بحيث أصبح عادة ولا يتميز به قوم عن قوم، يعني على قاعدة شيخ الإسلام التي يذكرها بأنها تصبح مباحة حتى لو كانت منهيا عنها في الأصل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول هل يجوز استعمال الحرير في الثوب بمقدار أصبعين دون حاجة؟ يجوز حتى لو كان لغير حاجة، إلى أربع أصابع، إلى أربعة أصابع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل التكبيرات السبع الأولى في صلاة العيد من ضمنها تكبيرة الإحرام؟ نعم، سبعة من ضمنها تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن الخطبة قبل الصلاة، فهل الخطبة قبل الصلاة في صلاة الاستسقاء؟ نعم، ذكرنا هذا، قلنا ظواهر الحديث على أن قبل الصلاة، لكن العمل عليه الآن أن بعد الصلاة. العمل الآن في جميع بلاد العالم الإسلامي وأغلبها أن بعد الصلاة خطبة واحدة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف تكون صفة صلاة المغرب إذا صادف وقت صلاة الكسوف، وكيف تكون هيئتها؟ كسوف ما تكسف الشمس في الماء، تكسف المغرب الشمس. ها؟ يقولون دائما الكسوف يكون في إسرار الشهر في آخر الشهر، والخسوف يكون في وقت الإبدار، دائما قاعدة، يعني ما يكون خسوف للقمر في أول الشهر أو لا في آخر الشهر، إنما يكون في وسط الشهر. وبالنسبة للكسوف الشمس يكون في أسرار الشهر، إسرار الشهر يعني آخر الشهر، يعني في آخر يكون في آخر الشهر، هكذا يقول العلماء. عموما إذا كسفت الشمس مثلا ثم استمر الكسوف وطال إلى وقت غروب الشمس، فإذا كان يخرج وقت صلاة المغرب فيسلم الإمام ويصلي المغرب. أما إذا كان يبقى جزء يسير بحيث أنه يصلح لصلاة المغرب هذا الوقت فيستمر حتى يصلي المغرب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يصح تسمية الأولاد بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل؟ يجوز، ما في بأس، يجوز تسمية الذكور بجبرائيل، جبريل، ميكال، لكن عزرائيل لا. أما البنات لا، ما تسمى، لأن المشركين ماذا كانوا يقولون؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، ما يسمى البنت ملك أو ملاك، ما ينبغي. صلى الله وسلم على نبينا.